السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله الصوت الآن أحسن. الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك أخوتي الأحبة وجزاك الله خير الجزاء أخي الفيصل. نعم، نواصل إن شاء الله. نواصل أخوتي الكرام، توقفنا، نعم توقفنا عند قول الناظم رحمه الله قبل التقطيع، عندما ذكرنا في مسألة فأينما كالنحل صل. ونعم ذكرنا أن هذا الموضع بارك الله فيكم، أو هذا الأمر من الناظم رحمه الله كان باتفاق، كان أمر متفق عليه بالوصل في موضعين النحل والبقرة، ولكن كما ذكرنا أن الناظم رحمه الله قال فأينما ولم يقل سورة البقرة، فعلمنا من هذه الفاء التي اقترنت مع كلمة أينما أنها التي في سورة البقرة، ولم يرد غيرها بالفاء. نعم أحسنتم، ولم يرد غيرها بالفاء، بل هي الوحيدة التي ورد بالفاء، فلذلك لم يخشى الناظم رحمه الله، وليس هو الوحيد فقط، بل سيأتينا بعد قليل إن شاء الله في قول الإمام الشاطبي أيضا لم يذكر اسم السورة وذكرها بالفاء، وهذا من باب الاختصار إخوتي الأحبة، وأيضا من ذكاء هؤلاء العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. وعندما قال كالنحل أيضا لم يرد في سورة النحل غير هذا الموضع الذي ذكرناه قبل قليل، وهو في الآية 76 في قوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير. فإذا كلمة أينما في سورة النحل آية 76، وأينما فأينما التي ورد في سورة البقرة الآية 115، هذين الموضعين إخوتي الكرام موصولين. وكاف التشبيه التي في كلمة كالنحل، وعليكم السلام ورحمة الله، قلنا أن هذا التشبيه في الحكم لما في سورة النحل بالبقرة، لما في سورة النحل بالبقرة، وليس التشبيه المقصود فيه أن هذه الآية تشبه الآية سورة التي في النحل تشبه سورة التي في سورة البقرة، لا، ليس هناك تشابه في الألفاظ غير كلمة أينما والتي في البقرة فأينما، والآية مختلفة كما قرأناها قبل قليل فأينما تولوا فثم وجه الله، البقرة الآية المقصودة، وسورة النحل كما بينا أينما يوجهه لا يأتي بخير آية 76، وعليكم السلام ورحمة الله حسنة أبو خالد. نعم، فإذا التشبيه كان في الحكم، لننتبه بارك الله فيكم، لننتبه، التشبيه كان في الحكم. نعم، فالناظم رحمه الله لما قرن، لما قرن أينما بالفاء، قلنا لأن لا يوجد في القرآن الكريم أينما بالفاء إلا التي في البقرة وهذه الآية، وهي الآية 115، وغيرها من غير فاء، وغير كلمة أينما فأينما هذه التي ورثت البقرة كلها من غير فاء. فإذا هذا هو القسم الأول، وهو الموصول قولا واحدا في موضعين فقط، في موضعين فقط. ثم ذكر الناظم رحمه الله القسم الثاني، وهو ما اختلف فيه عند رسام المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه، رسام المصاحف في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه اختلفوا في رسم كلمة أينما، فرسمت في بعض المصاحف بالمقطوع وفي بعضها بالموصول، فقال الناظم رحمه الله في هذه المسألة ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف، ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف، أي وصف عند أهل العلم هذه المواضع الثلاثة المذكورة بالخلاف في رسمها في المصاحف، وعلى حسب استقرائهم لها فوجدوها في بعضها موصول وفي البعض الآخر مقطوع. وهذه المواضع الثلاثة هي على حسب ترتيب النظم عند الإمام ابن الجزري رحمه الله، نبينها أولا في سورة الشعراء، ولم يرد غيرها فيها، فلذلك أطلق اسم السورة ولم يقرنها بأي شيء. ففي قوله تعالى: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، الآية 92 في سورة الشعراء. والثاني في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب، فقال في قوله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. نعم أحسنت، هذا هو الموضع الثاني وهو في سورة الأحزاب الآية 61. ثم الموضع الثالث وهو في سورة النساء الآية 78 في قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فتحصل أخوتي الكرام أن هذه المواضع الثلاثة وقع فيها الخلاف، فإن رأيت منها مقطوعا أو موصولا فكلا الرسمين صحيحين بإذنه تعالى. فإن رأيت في سورة الشعراء مقطوع أو رأيته موصول، في سورة الأحزاب رأيته مقطوع أو موصول، في سورة النساء رأيته مقطوع أو موصول، فالرسم صحيح، فالرسم صحيح. ولا ننكر هذا الرسم بارك الله فيكم، إلا أنهم ذكروا الوصل في النساء والأحزاب وهو العمل عليه، أي أن الأكثر قالوا أن التي في سورة النساء والأحزاب يكون العمل على الوصل، لأن لابد أن يكون هناك ترجيح عند العلماء الذين أو بعد أتوا بعد التابعين وبعد عندما سطروا الكتب، فمنهم من رجح الوصل على القطع في موضعي أو في سورتي النساء والأحزاب، والقطع في سورة الشعراء، وهذا هو العمل عليه في المصاحف التي عندنا، في المصاحف التي عندنا، وسوف نأتي للمعنى أيضا أخي أبو خالد إن شاء الله. نعم. والبعض لا يرى الخلاف إلا في سورة الشعراء، يختار الخلاف فقط في سورة الشعراء، كأبي داود سليمان بن نجاح في كتابه مختصر هجاء التنزيل المجلد الثاني صفحة 199 و200 قال: وكتبوا هنا في هذه الآية، أي يقصد في سورة البقرة، فأينما باتصال النون بالميم غير منفصلة، وكذا في النساء أينما تكونوا، وفي النحل أينما يوجهه، وفي الأحزاب أينما ثقفوا، هذه الأربعة خاصة، واختلفوا في التي في الشعراء، ففي بعض المصاحف متصلة مثل هذه الأربعة، وفي بعضها منفصلة مثل سائر ما في القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. فيبدو أن هذا اختياره، هذا اختيار الإمام سليمان بن نجاح، لأنه عندما أتى على ما في سورة الأحزاب في المجلد الرابع صفحة 1006 ماذا قال؟ قال: أينما كتبوه في بعض المصاحف موصولا وفي بعضها مقطوعا، والأول أختار. فإذا كان اختياره هذا رحمه الله. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في العقيلة، أي في نظمه، الإمام الشاطبي نظم اسمه عقيلة أتراب القصائد، وعليكم السلام ورحمة الله، عقيلة أتراب القصائد، وهذا النظم أخوتي الكرام أصله كتاب التيسير، عفوا كتاب المقنع لأبي عمرو الداني، فنظمه كتاب المقنع كتاب نثر، نعم نثر، وهذا فيه على طريقة الأبيات كما نحن نرى في أيضا في حرز الأمان وجه التهاني، فقد نظم كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. ومن المعلوم أن الشاطبي رحمه الله لم يكتب كتابا إلا وهو نظم، لم يكتب كتابا منثورا، كل كتبه التي وردت وذكرها العلماء فهو نظم. نعم نعم. فقال رحمه الله في العقيلة أخوتي الكرام: وحيثما فاقطعوا، هذه انتهينا منها لا نريدها، فأينما فصلوا، فأينما فصلوا، ومثله أينما في النحل مشتهرا، والخلف في سورة الأحزاب والشعراء، وفي النساء يقل الوصل معتمرا. قبل قليل ذكرت أن الناظم رحمه الله الإمام ابن الجزري ذكر فأينما ولم يذكر السورة، اسم السورة، وقلنا أن هناك من فعل هذا، فالإمام ابن الجزري رحمه الله لم يبتدع أمرا وإنما أخذه من العلماء السابقين، فكذلك ما فعله الآن أو ما ذكرناه للإمام الشاطبي رحمه الله. ماذا قال؟ قال فأينما فصلوا، ويقصد كلمة فأينما كما قصد بها الإمام ابن الجزري أنها التي ورد في سورة البقرة، لأن ليس هناك أينما مقرونة بالفاء إلا التي فيها. وقال ومثله أينما في النحل، أي التي في سورة النحل مشتهرة، أي مشتهر هذا الوصل، والخلف في سورة الأحزاب والشعراء، وفي النساء يقل الوصل معتمرا. كما قلنا أن الشاطبي رحمه الله بيّن أن محل الوصل بالاتفاق كما ذكر الإمام ابن الجزري في الأبيات، والخلاف في المواضع الثلاثة الأحزاب والشعراء والنساء، إلا أنه أخوتي الكرام ساوى فيما هو العمل عليه في سورتي الشعراء والأحزاب، ورجح القطع في النساء. هذا من الذي فعل هذا الأمر؟ أنه ساوى ما بين سورتي الشعراء والأحزاب في رسمها، أي عنده القطع والوصل سيان، أما في سورة النساء كان عنده ماذا؟ كان عنده ترجيح القطع، الإمام الشاطبي رحمه الله. نعم، لما قال وفي النساء يقل الوصل معتمرا. وقيل في وجه القطع وقيل في وجه القطع أخوتي الكرام هو الأصل، وجه القطع هو الأصل، وهو معروف أن أين كلمة وما كلمة أخرى، فالأصل في الإملاء أنها تكتب مقطوعة، فإذا الوجه الذي كتب فيه القطع فهو على الأصل. ووجه الوصل قال العلماء أو شبهوها أخوتي الكرام، شبهت بالتركيب أو أنها مركبة للجزم، أصبحت كالكلمة الواحدة للجزم أو للجزاء، واضح بارك الله فيكم. كتبت أينما موصولة لكي تكون كاملة جازمة أو للجزاء كما يقول العلماء. والكتاب على تعميم وصل أين بما الحرفية، ما سوف أذكره هو ما قاله الكتاب، ليس كتاب المصاحف، الكتاب في غير المصحف، قالوا وصل أين بما الحرفية، نحو أينما تجلس أجلس، أينما تجلس أجلس، بارك الله فيكم. هذا ليس من كتاب واحد أخوتي الأحبة، بل هذا يعني تجميع وتحضير لشرح هذه الأبيات. نعم، ولكن عندما نقول من يعني كلام نأخذه من كتاب، فنقول هذا كتاب فلان الصفحة الفلانية وهكذا، لكي ترجعون إليه إن شاء الله. نعم، فنقول بارك الله فيكم والكتاب على تعميم وصل أين بما الحرفية، نحو أينما تجلس أجلس. فعندما نقول أينما تجلس أجلس، أينما هنا تكون موصولة، ترسم موصولة عند الكتاب، وقطعها عن ما الإسمية، تقطع عن ما الإسمية التي بمعنى الذي، نعم التي بمعنى الذي، فتقطع عن أينم، عن أين، نحو أينما وعدتني، أينما وعدتني، أي أين الذي وعدتني، هذا يكون مقطوعا أخوتي الكرام، الآن نأتي إلى كلام العلماء. الآن هذا نقلناه من كتاب، وهو كتاب ابن قتيبة رحمه الله في كتابه أدب الكاتب صفحة 173، قال: وتكتب أينما كنت فافعل كذا، أينما كنت فافعل كذا، وأينما تكون يدرككم الموت، ونحن نأتيك أينما تكون موصولة. قال: تكتب موصولة، لأنها في هذا الموضع، قال ابن قتيبة رحمه الله، قال: لأنها في هذا الموضع صلة، عفوا، قال: لأنها في هذا الموضع صلة وصلت بها أين. في هذا الموضع الذي ذكره، المواضع التي ذكرها، أينما كنت فافعل كذا، أينما تكون يدرككم الموت، ونحن نأتيك أينما تكون، قال موصولة، لأنها في هذا الموضع صلة وصلت بها أين، وصلت بها أين، ولأنه قد يحدث باتصالها معنى لم يكن في أين قبل، ولأنه قد يحدث باتصالها معنى لم يكن في أين قبل. كيف؟ قال لنا رحمه الله، قال: ألا ترى أنك تقول أين تكون؟ كيف تكتب أين تكون أخوتي الأحبة؟ من يكتب لنا أين تكون؟ ولو تشكل أيضا أين تكون؟ نعم، النون الأخيرية تكون مفتوحة أم مضمومة؟ بارك الله فيكم. أين تكون أم أين تكون؟ مفتوحة. أين تكون مضمومة؟ نعم، أحسنتم. أين تكون؟ نعم، تكون أين تكون فترفع، فترفع هذه. نعم، أين تكون وترفع أيضا بما هو نعم، تقول تكون أيضا بالواو، لكن إذا أدخلت ما على أين، نعم أحسنت، نعم، إذا أدخلنا الآن ما على أين، قلنا أينما، فماذا ماذا نفعل بتكون الآن؟ فإذا أدخلت ما على أين ماذا نقول؟ أينما تكن، أحسنتم، أينما تكن نكن. نعم، بارك الله فيكم، ما شاء الله. نعم، أينما تكن نكن، فتجزم فتجزم، لأن تكون في الأول بمعنى الاستفهام، أين تكون كانت بمعنى الاستفهام، وإذا كانت ما، إذن إخوتي الكرام، عندما كانت في معنى الاستفهام نلاحظ أنها كلمة تكون لم تأتي بالجزم، ولكن عندما قلنا أينما تكن، فماذا أصبحت أينما؟ أصبحت جازمة، فلذلك قلنا تكن تكن. فإذا في معنى الاستفهام بارك الله فيكم تكون مقطوعة، وفي معنى الجزم سوف تكون، هذا ما يقره الإمام ابن قتيبة رحمه الله، في معنى الجزم نعم لأنه شرط، أحسن، فتكون موصولة كلمة واحدة. نعم، وإذا كانت ما في موضع اسم مع أين، قلنا قبل قليل فصلت، أنت أيها الكاتب ماذا تفعل إذا كانت ما في موضع اسم، أي بمعنى الذي، كيف تكتبها إذا كانت ما وأتت مع أين؟ تفصل، أي أين لحالها ثم فراغ ما، أحسنتم، هذه. فقلت أينما كنت تعدنا، أينما كنت تقول، نعم هذا استفهام، انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما كان في كلام ابن قتيبة رحمه الله في كتابه أدب الكاتب كما ذكرنا في صفحة 173. نعم، ممكن الطبعة تختلف عندكم فترون هذا في موضع آخر. نعم، نقول: وفي حقيقة الأمر هذه العلة لا تضطرد العلة التي ذكرها الإمام ابن قتيبة وذكرها البعض، نقول لا تضطرد على ما ورد في القرآن الكريم في جميع المواضع، لأن في قوله تعالى على سبيل المثال ولكل وجهة هو ولكل وجهة موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. لو لاحظنا هذا المثال أخوتي الكرام، لو لاحظنا هذا المثال في الآية 148 أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، كيف رسمت في القرآن الكريم؟ هل هي من المواضع التي ذكرناها، المواضع الخمسة التي ذكرناها؟ نحن ذكرنا فأينما في البقرة والنحل، نعم، ولكل وجهة هو موليها، نعم، ولكل وجهة هو موليها، أحسنتم. فنقول بارك الله فيكم، هل هي من المواضع الخمسة؟ هذا الموضع الذي ذكرناه الآن، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، فهي مقطوعة أليس كذلك؟ إذن هي ليست من المواضع الخمس، ثلاثة مواضع كانت فيها الخلاف وفي الموضعين كان الاتصال الوصل فيهما. فهذا هل هنا وقع استفهاما أم شرطا؟ نعم، فنقول فهذا وقع شرطا أيضا، وما ليست اسمية بعدها أليس كذلك؟ وأين ليست باستفهامية. نعم، فإذا القاعدة المذكورة أو الضابط المذكور عند الكتاب نقول يستعان به لا بأس، لا بأس أن يستعان به، ولكن لا يطبق بحذافيره على رسم المصحف، لا يطبق بحذافيره على رسم المصحف، لأن رسم المصحف سنة متبعة، رسم المصحف أخوتي الكرام سنة متبعة، لا نستطيع أن نأتي بالأمور الإملائية الأمور الإملائية والضوابط الإملائية التي يذكرها البعض، ممكن أن البعض يوافق فيها رسم المصحف ولكن البعض لا يوافق فيها رسم المصحف، لأن رسم المصحف إخوتي الكرام نعم أكثر رسم المصحف موافق للقواعد، قواعد النحو وقواعد رسم إخوتي الكرام الرسام، رسام الإملاء، ولكن القليل منه يسمى بالرسم الاصطلاحي، يسمى بالرسم الاصطلاحي الذي اصطلح عليه فقط في رسم القرآن، عليكم السلام ورحمة الله، يصطلح عليه في رسم القرآن فقط، وكثير منها، كثير منها. الآن لو أتينا وقلنا يكتب لنا أحدكم كلمة الصلاة، كيف يكتبها؟ في رسالة في كتابته الإملاء العادي يكتبها بهذه الطريقة، نعم، ولكن كتابة المصحف كيف؟ نعم، كتابة المصحف بالواو، نعم، كتابة المصحف بالواو، نعم، هذا مصطلح من المصطلحات، ونقيس عليها كثير من هذه الأمور، نعم، كثير من هذه الأمور، حذف الألفات، زيادة الألف وغيرها من الواو والياء وأيضا النون وأيضا ما يرد أيضا أخوتي الكرام في المقطوع والموصول الذي رأيناه معنا. فإذا هذه القاعدة نعم تكون مضطردة، نعم، والزكاة بأيدي بارك الله كثير. نعم، نأتي إلى كما قلنا أن هذه القاعدة وهذا الضابط نستطيع أن نضبط به الإملاء، لكن رسم المصحف نستعين به حقيقة ولكن لا نجعله هو الأساس، كما قلنا القرآن سنة متبعة. وممكن أن يرجح بها، يعني هذه القاعدة التي ذكرها الإمام ابن قتيبة رحمه الله ممكن أن يرجح بها مثلا حال الخلاف كما هو في سورة الشعراء الذي ورد معنا قبل قليل، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، التي مرت معنا في المواضع الخلاف، صحيح؟ هذه الآن ما نعم نعم بخالد أين ذهبت الآن، ما هنا إخوتي الكرام، هل هذه ماء اسمية أم حرفية؟ أنت قلت قبل قليل وأيضا المعنى يدخل فيها المعنى، ليس كذلك؟ الآن هذا كلامك بارك الله فيك، هذا نعم نعم الآن هنا موصول أي معنى اسمية، نعم اسمية. لو أخذنا على القاعدة، القاعدة والضبط الذي ذكره ابن قتيبة، فالمفروض كيف تكتب؟ مقطوعة موصولة. عن الضابط والقاعدة التي ذكرناها تكون موصولة. وخالد نحن قلنا أن إذا كانت اسمية فتقطع مقطوعة بارك الله فيكم، نعم تكون مقطوعة أي بمعنى أين الذين كنتم تعبدون، أين الذين كنتم تعبدون. فهنا ممكن أن يرجح بهذه القاعدة، لأن هناك خلاف، من أراد رسم المصحف فله الجواز أن يرسمها بالقطع وله الجواز أن يرسمها بالوصل. فلو رسمها بالقطع وأخذ هذه القاعدة وهذا الضابط فيها فلا شيء فيه، فلا شيء فيه. نعم إذن فنقول جزى الله بالخيرات عنا أئمة الذين نقلوا لنا ليس فقط القرآن، حتى رسم والكتابة كالإمام ابن قتيبة وغيرهم رحمهم الله رحمة واسعة. إذن هذا كان أخوتي الأحبة هو القسم الثاني من ما نحن فيه في مسألة أين مع ما. فأخذنا القسم الأول وهو الموصول، والقسم الثاني وهو الذي فيه الخلاف. القسم الثالث عند الناظم رحمه الله وغيره المقطوع باتفاق المصاحف، وعددها سبعة مواضع أخوتي الكرام ورد فيها القطع باتفاق، وهي في البقرة الآية 148، في سورة آل عمران الآية 112، في سورة الأعراف الآية 37، في سورة مريم الآية 31، في سورة غافر الآية 73، في سورة الحديد الآية 4، وفي سورة المجادلة أو المجادلة الآية 7. الآية 7 لو حصرنا جميع المواضع، كم موضع عندنا في القرآن الكريم أين ورد معها ما؟ هنا من كان معنا منتبها الآن، 12 موضعا الكل يقول هذا، نعم بارك الله فيكم، 10 لا 12 موضعا. نعم قلنا في موضعين اتفاق الوصل، سورة النحل وفي سورة البقر المقرونة بالفاء، ثلاثة مواضع فيها الخلاف وهي في سورة الشعراء والنساء والأحزاب، وبقية المواضع التي ذكرناها الآن وهي السبعة التي فيها القطع باتفاق. وقد ذكرنا أن ترجيح العلماء أن التي في سورة النساء وفي سورة الأحزاب العمل على الوصل، والتي في سورة الشعراء العمل على القطع، إلا أن في هذه الثلاثة خلاف. نعم فالحاصل أخوتي الأحبة أن هذه المسألة 14 والتي كانت في أينما نضعها ضمن الكلمات التي يقع فيها الأمور الثلاثة، القطع والوصل والخلاف، والله تعالى أعلى وأعلم في هذه المسألة. نعم نأخذ المسألة الثالثة هذا اليوم إن شاء الله ونقف بإذنه تعالى. هل يسع الوقت أخي الحبيب آدم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ المسألة هذه ونقف بإذنه تعالى. المسألة الآن، نعم 5 دقائق، نعم خير إن شاء الله، نأخذها بإذنه تعالى، نعم نأخذها إن شاء الله. نعم المسألة التي معنا الآن رقم كم بارك الله فيكم؟ المسألة رقم كم الآن معنا؟ نحن انتهينا من المسألة، طبعا المسائل التي في الجزرية 25 مسألة، الآن المسألة 15 أحسنتم بارك الله فيكم، وهو في قول الناظم رحمه الله: وصل فإن لم هود، وصل فإن لم هود. هذه المسألة فقط هي 15، فهي مسألة إن الشرطية إذا جاء بعدها لم الجازمة للنفي. المسألة 15 هي مسألة إن الشرطية إذا جاء بعدها لم الجازمة للنفي. وقد ورد في القرآن الكريم في 22 موضعا، في 22 موضعا 13 منها بالفاء فإن لم، 13 منها بالفاء فإن لم، وتسعة مواضع من غيرها أي إن لم، أي من غير فاء، من غير فاء. فلذلك الناظم رحمه الله حدد اسم السورة واسم السورة المرادة، فقال وصل فإن لم هود، فلم يقل وصل فإن لم كما قالنا قبل قليل فأينما، فأينما كالنحل صل، لا، لأن كما ذكرنا الآن العدد 13 موضعا فيها الفاء وتسعة من غير فاء، نعم تكررت كثير، فلذلك احترز من هذه المواضع فقال سورة هود، فقال فإن لم وصل فإن لم هود، نعم. فأمر الناظم رحمه الله وصل فإن بلم في سورة هود خاصة، وهذا مجمع عليه عند جميع، عند الجميع، لا خلاف على وصل فإن لم هذه التي في سورة هود، وهي في قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، الآية 14. وباقي المواضع مقطوعة، نعم هذه موصولة بارك الله فيكم، يقول وصل، لا نقول فقطع، لا نقول تقطع، نقول قال الناظم رحمه الله وصل فإن لم هود، فإذا هذه موصولة وليست مقطوعة. ولنعلم أخوتي الكرام معنى الموصول، أي أننا لا نرسم النون في الكلمة، نعم، وقلنا موصولة باتفاق، موصولة باتفاق. فإذا هذه الآية الوحيدة التي وصل وصلت فيها هذه الكلمتين فإن لم، الآية 14، وباقي المواضع مقطوعة أي مفصولة إن عن لم. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في عقيلته: وبعد فإن لم يستجيبوا لكم فصل وكن حذرا واقطع سواه، هذا المراد من البيت المراد، وبعد فإن لم يستجيبوا لكم فصل وكن حذرا واقطع سواه. فلنتأمل أخوتي الكرام في كلام الإمام الشاطبي رحمه الله، الشاطبي رحمه الله يحذر من الخلط، لذا قال وكن حذرا، وكن حذرا، لأن هناك من يخلط التي في سورة القصص بما هو في سورة هود للتشابه في أولها مع هود. من يذكر لنا التي في سورة القصص الآية 50؟ ماذا تقول الآية؟ تقول فإن لم يستجيبوا، أيضا ولكن ليست لكم وإنما لك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أحسنت ابن النيل بارك الله فيك، نعم. فالبعض يخلط بين هذه وتلك، فلنحذر كما حذرنا الإمام الشاطبي رحمه الله قال وكن حذرا، هذا كان قصده من التحذير. ولما كانت أيضا عبارة الإمام الداني رحمه الله في المقنع ممكن أن يقع القارئ فيها، لأنه قال، نستمع لما قاله الإمام الداني رحمه الله في كتابه المقنع، قال: وكتب في كل المصاحف في هود فإن لم يستجيبوا لكم بغير نون، وفي القصص فإن لم يستجيبوا لك بالنون. نلاحظ بارك الله فيكم ماذا قال الإمام الداني: وكتب في كل المصاحف في هود فإن لم يستجيبوا لكم بغير نون، وفي القصص فإن لم يستجيبوا لك بالنون. فهنا البعض اختلط عليه، وسبحان الله الإمام السخاوي رحمه الله شارح أيضا العقيلة ذكر أن هناك بعض من العلماء من اختلط عليه هذا الأمر، وذكر في كتابه أن في سورة القصص أيضا هناك الوصل، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. نعم بارك الله فيكم، الغرفة النسائية يعني تجدونها على القائمة أيضا، نعم القائمة في نفس هذه القائمة إن شاء الله. نعم، فنقول وعليكم السلام ورحمة الله، نقول في الحقيقة لا التباس لمن دقق النظر، ولله الحمد ليس هناك التباس لمن دقق في النظر. نعم، وسوف نرى أخي أبو خالد بعد قليل إن شاء الله. والأصل أيضا، والأصل لا أقول كان على الإمام الداني رحمه الله، يعني لا أستجرأ هذا الأمر، ولكن أقوله في نفسي، والأصل أيضا ذكر ما عدا هود هو الأولى. يعني الداني رحمه الله، الإمام الداني رحمة واسعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء، فذكر التي في سورة القصص. فلو ذكر سورة هود وقال وفي غيرها مقطوع فأظنه كان أولى. نعم، إذن أخوتي الأحبة، نحن ما علينا الآن أننا نصل التي في سورة هود فإن لم يستجيبوا لكم، وباقي المواضع تقطع، وباقي المواضع تقطع. نعم، وإلا بعض المصاحف سبحان الله رأيناها أنها رسمت فيها بالمقطوع أيضا في سورة هود، وقد يعني اتصلنا في الجهة التي كتبت هذا المصحف، فبعد يعني سبحان الله يعني أمور كثيرة توصلنا أن الذين أشرفوا على هذا المصحف أخذوا رسم هذا المصحف كما قالوا من مصحف طبع ورسم في مصر، مصحف قديم رسم في مصر فأخذوا بنفس النسخة. ولكن أقول من أراد أن يكتب سبحان الله، نعم من أراد أن يكتب مصحف لا يتكل على مصحف فقط، بل عليه أن يأخذ أخوتي الأحبة أيضا بهذه المواضع ويدقق فيها، ويدقق فيها. وبالملاحظة أخوتي الكرام القاصرة منا، لو رأينا كما ذكر أبو خالد قبل قليل العبارات كلها نفس الشيء، نقول رسم أو رسم الكلمة التي رسمت في سورة هود بالوصل كما علمنا الآن، والباقي في بالفصل. نقول ما لاحظناه أولا، هذه دلالة من الدلائل النظرية على الإدغام الذي يقع بين النون واللام، هناك دلائل نقلية وهناك دلائل عقلية، هذه من دلائل العقلية التي نستطيع أن نستنبط منها أخوتي الكرام الإدغام. الإدغام نعم، إذن هذا الأمر الأول. وأيضا أخوتي الكرام مما نستطيع أن نستخرج أيضا من هذه أو من هذا الوصل الذي ورد في سورة هود أيضا عدم الوقف، عدم الوقف على أخواتها وإن رسمت النون ظاهرة إلا اضطرارا، فهذا أمر منتهي منه، الاضطرار أمر منتهي منه، ولكن لما رسمت هنا دلنا أيضا على أمر أننا لا يجوز الوقف على فإن التي في سورة القصص مثلا، إلا ما اضطر إليه القارئ، وهذا جائز. ولكن لما رأينا أنها مرسومة أيضا بالوصل، فإذا كانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يقرؤونها موصولة، يقرؤونها موصولة، فإذا هذه دلت على البقية، دلت على البقية. وكما يقول شيخنا في عموم المسائل أحيانا يقول: وقس المذكور، وقس المتروك على المذكور، وقس المتروك على المذكور. نعم. والأمر الآخر مما نستنبطه من قول العلماء كالمراكش لمسائل القطع والوصل، أخي أبو خالد ننتبه أن الملاحظ في سورة هود أتى الجواب في قوله تعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. هذه أمور طبعا نجتهد فيها. نعم. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وعلم الله لا يدرك وهو مخفي عنا، فلذا ناسب إخفاء النون رسما، فلذا ناسب إخفاء النون رسما بخلاف باقي المواضع نراها معروفة، الجواب معروف فيه. وهذا والله تعالى أعلى وأعلم، يعني كما قلنا اجتهاد ولا نقيس عليه ولا نجزم به. نعم. ونستيقن أيضا إخوتي الكرام أن هذا الرسم رسم توقيفي ولم يكن قياسي، فرأينا أن جميع المصاحف ومن غير خلاف توصل التي في سورة هود وفي 21 موضعا مفصول. علينا أن نتأمل في هذا الأمر، هل هذا يكون نسيان من الصحابة أنهم نسوا هذه النون في سورة هود؟ هل هذا كان نسيانا؟ حاشا لله، لم يكن نسيانا هذا. نعم. ولكن هذا كما قلنا أمر توقيفي، أمر توقيفي. إذن أخوتي الكرام لا نطيل عليكم أكثر، إذن هذه المسألة توضع تحت بند المقطوع والموصول فقط، لا خلاف فيها، لا يوجد خلاف في فإن لم، بل موضع واحد موصول والبقية بقية المواضع مقطوعة. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ما كان لدينا في هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه وأن يتقبلنا ويتقبلكم ويجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم. هل هناك من سؤال أو استفسار مما أخذنا منه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله شيخنا الحبيب أبو مريم. إذن ليس هناك أي سؤال، فنكتفي إن شاء الله على هذا القدر هذه الليلة بإذنه تعالى. وجزاكم الله خير الجزاء أنتم أولا على صبركم وعلى تحملكم الجلوس والسماع، والسامع غير المتكلم حقيقة، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جلوسكم وإنصاتكم وسماعكم في ميزان حسناتكم، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بين شقيا ولا محروما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم اجعلها ساعة إجابة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لأسقامنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم يا جواد يا كريم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وصلنا ولا تقطعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.

ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا ممن يسلكون طرق العلم ويلتمسونها ليسهل الله لهم طريقا إلى الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أخوتي الكرام، في هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نتدارس فيها علم من علوم القرآن الكريم. وهذا العلم أخوتي الكرام يتعلق بألفاظ كلام الله سبحانه وتعالى، لذلك أخوتي الأحبة هو شرف لنا لنتعلم كلام الله سبحانه وتعالى، ما يخص من ألفاظه أداء، وما يخص من ألفاظه رسما، وما يخص من ألفاظه تفسيرا، وفي جميع ما يأتي في القرآن الكريم. ونحن وما زلنا في دروس شرح ألفاظ المقدمة الجزرية للإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وقد توقفنا في الدرس الماضي أخوتي الأحبة في باب المقطوع والموصول، في باب معرفة المقطوع والموصول. وهذا الباب أخوتي الكرام له فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى: تتمكن للقارئ، فيتعرف القارئ أين يقف وأين لا يقف، وهذا يكون متعلق بباب الوقف والابتداء، لذا الناظم رحمه الله أردف هذا الباب بعد باب معرفة الوقف والابتداء. والفائدة الثانية: لرسام المصاحف عليهم اتباع ما هو في المصحف رسما، ومما دونه لنا صحابته صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم. فنقول بارك الله فيكم أن هذا الباب إذن من الأبواب المهمة لقارئ القرآن وأيضا لكتاب المصاحف. ولا يخفى عليكم أن كتاب المصاحف إخوتي الأحبة كم وكم ممن استهان برسم المصحف فكتبه على الرسم الإملائي، ولكن وعليكم السلام ورحمة الله، ولكن ولله الحمد تصدى له العلماء فلم يجوزوا هذه المصاحف لما يقع فيها من التحريف أحيانا ومن التغيير والتبديل، فحافظوا على رسمه، لأن هذا الرسم إخوتي الكرام رسم توقيفي على أكثر أقوال أهل العلم وجمهور العلماء، فهذا الرسم رسم توقيفي. وهذا مما يتبين لنا إخوتي الكرام مما يأتينا في هذا الباب إن شاء الله. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند المسألة 13، أليس كذلك؟ انتهينا من 12، نشرع اليوم إن شاء الله في المسألة 13 في قول الناظم رحمه الله. أول مسألة هي مسألة فيما، فقال الناظم رحمه الله: في مقطع أوحي أفضت مشتهت يبلو معا، ثاني فعلن وقعت روم، ويجوز في كلمة روم الرفع أيضا روم، ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيلي، ويجوز أيضا إخوتي الكرام رفع تنزيل تنزيل شعراء، وردت في نسخة أخرى بدل كلمة شعراء ظلة، فإذا تنزيل شعراء غيرها صلة. فالبيت مرة أخرى أخوتي الأحبة، يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في مسألة فيما قطع أوحي أفضت مشتهت يبلو مع، ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغيرها صلة، ورد في نسخة أخرى بدل كلمة غيرها صلة وغير ذي صلة، وفي أخرى وغيره صلة، فوردت بعدة ألفاظ بارك الله فيكم، وكلها صحيحة إن شاء الله. فمراد الناظم رحمه الله التقاء في مع ما، في مع كلمة ما، وفي هو حرف جر مبني على السكون، يجر الاسم الظاهر والضمير، ولها معان عدة منها: الأول أن تكون في بمعنى أو تأتي في معنى الظرفية سواء كانت حقيقية أم مجازية، الثاني تكون في بمعنى السبب السببية، في الموضع الثالث أو المعنى الثالث تأتي بمعنى المصاحبة، الرابع تأتي بمعنى الاستعلاء أي بمعنى على، الخامس تأتي بمعنى المقايسة وهي التي تقع بين مفضول سابق وفاضل لاحق، السادس تأتي بمعنى الباء، السابع تأتي بمعنى إلى، الثامن تأتي بمعنى من التبعيضية. فهذه كلها معان لحرف في. وننظر إخوتي الكرام في كتب الإعراب والإملاء سوف نجد معان كثيرة أيضا. أما ما إما أن تكون موصولة أو خبرية أو استفهامية التي تلحق حرف في، إما أن تكون موصولة أو خبرية أو استفهامية. وقد ذكر ابن معاذ الجهني الأندلسي رحمه الله المتوفى 442 هجرية، وهو من تلامذة الإمام الداني وابن خال أمه، قال: أن عامة ما في القرآن من هذه الحروف مما في معنى الذي، أي ما التي معنى الذي، ويقصد الأكثر طبعا، فنجدها أن مع في تأتي ما الموصولة أكثر ما يرد في القرآن الكريم. نلاحظ في قول الناظم رحمه الله: في مقطع، ذكر حكم رسم فيما، فما هو الحكم الذي ذكره أخوتي الكرام؟ ما هو الحكم الذي ذكره؟ القطع. نعم، لذلك قال في مقطع، نعم، وهو القطع، لأن آخر ما ذكر أخوتي الكرام في الأبيات التي وصلنا إليها هو الوصل، في قوله: والوصل صف. في المسألة السابقة قال: والوصل صف عندما كان يتكلم عن كلمة بئس ما، فلذا لم يعطف الحكم فأتى بما أراده وهو الحكم الجديد، قال اقطعا. وأصلها أخوتي الكرام اقطعا بنون التوكيد الخفيفة، فقلبت ألفا للوقف، وقيل أنها ألف الإطلاق. كلمة اقطعا أصلها اقطعا بنون توكيد خفيفة، قلبت ألفا للوقف، وقيل أنها ألف الإطلاق. ثم أتى أخوتي الكرام بالمواضع التي أمر فيها بالقطع، أتى بالمواضع التي أمر فيها بالقطع. دقيقة واحدة أخوتي الكرام وأرجع لكم إن شاء الله، معذرة أخوتي الأحبة. نرجع أخوتي الكرام، لما قلنا أن كلمة اقطع أصلها اقطعا بنون التوكيد الخفيفة، عليكم السلام ورحمة الله، قلبت ألفا للوقف، وقيل أنها ألف الإطلاق. ثم أتى بالمواضع التي أمر فيها بالقطع، المواضع التي أرادها الناظم رحمه الله أنها تقطع في عن ما، وذكر قرائن لهذه المواضع وهي كالتالي. في قوله رحمه الله أول ما ذكر قال فيما قطع أوحي، أي فيما أوحي، أي يقصد كلمة أوحي التي قرنت بكلمة فيما. أين وردت هذه بارك الله فيكم؟ فيما أوحي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، سورة الأنعام، أحسنتم. فإذا قصد به قول الله تعالى في سورة الأنعام الآية 145، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فإذا هذا الموضع الأول الذي ذكره الناظم، وذكر فقط كلمة واحدة وهي كلمة أوحي، فلذلك دلت عليها، ولا يرد غير هذا الموضع أن تأتي أوحي وقبلها فيما. الموضع الثاني قال الناظم رحمه الله أفضتم، أي فيما أفضتم، فقصل به الناظم رحمه الله أي سورة؟ سورة النور، أحسنتم، الآية 14 في قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، وتأتي عنده مقطوعة إلى الآن. الموضع الثالث أخوتي الكرام قال اشتهت، أي ما ورد كلمة فيما وبعدها كلمة اشتهت، فقصد بها أي سورة؟ سورة الأنبياء، ممتاز، الآية 102، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذا هو الموضع الثالث. الموضع الرابع عند قوله رحمه الله يبلو معا، وفي قوله معا أخوتي الكرام وعليكم السلام ورحمة الله، معا أي في كلمة يبلو في موضعين. كلمة يبلو ورد قبلها فيما في موضعين، أي بمعنى أن هذا سوف يكون في الموضع الرابع والخامس، موضع الرابع والخامس، وهما في قوله تعالى في المائدة والأنعام، أحسنتم. فما كان في سورة المائدة الآية 48 في قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. والخامس في سورة الأنعام الآية 165 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم فإذا لذلك قال أخوتي الأحبة الناظم يبلو معها. فإذا هذين موضعين، الموضع الرابع والخامس في سورة المائدة والأنعام. ثم الموضع السادس في قول الناظم رحمه الله ثاني فعلنا، قال ثاني فعلنا. في القرآن الكريم أخوتي الأحبة هناك موضعان لكلمة فعلنا تأتي مع في من، وهما في البقرة. فاحترازا عن الموضع الأول فيما ورد في سورة البقرة في قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. عليكم السلام ورحمة الله. هذه كانت الآية 234، هذه الآية الأولى، فهو احترز من هذه الآية فلذلك قال ثاني فعلنا، فإذا هو الموضع الثاني وليس الموضع الأول. فإذا المقصود هي الآية 240 من سورة البقرة في قوله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. حسنت بن النيل. نعم، إذن هذا كان هو الموضع السادس. ثم بين لنا الموضع السابع في قوله رحمه الله وقعت. وماذا يقصد بكلمة وقعت أخوتي الكرام؟ قصد بكلمة وقعت أي سورة الواقعة. نعم أحسنتم، أي سورة الواقعة، وهي في الآية 61 عند قوله تعالى نعم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. إذن هذا كان الموضع السابع. نأتي إلى الموضع الثامن، الموضع الثامن في قول الناظم رحمه الله روم، وقلنا يجوز أيضا روم، أي في سورة الروم، في سورة الروم الآية 28، الآية 28 عند قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. إذن هذا كان أخوتي الأحبة الموضع، أي موضع كان؟ التاسع من عشر الذي في سورة الروم، الثامن. أحسنتم، نعم الموضع الثامن. ثم بين لنا الموضع التاسع والعاشر في قوله رحمه الله كلا تنزيل، أي في موضعي سورة تنزيل. ما هي سورة تنزيل؟ سورة الزمر. أحسنتم، سورة الزمر، وتسمى الزمر بسورة تنزيل لأنها افتتحت بكلمة تنزيل. تنزيل الكتاب من الله العزيز. هما أخوتي الأحبة في سورة الزمر الموضع الأول آية الثالثة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، هذا الموضع التاسع من ضمن كلام الناظم رحمه الله. الموضع العاشر أيضا في سورة الزمر لأنه قال كلا تنزيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، الآية 46. حسنت بارك الله فيك ابن النيل. إذن هذه عشرة مواضع الآن. الموضع الأخير وهو 11 مما ذكره الناظم رحمه الله في قوله شعراء، أي التي وردت في سورة الشعراء، أي التي وردت في سورة الشعراء الآية 146. نعم، الآية 146 في قوله تعالى أتتركون فيما هاهنا آمنين. أحسنت، أتتركون في ما هاهنا آمنين. إذن هذه المواضع 11 قال فيها الناظم رحمه الله الإمام ابن الجزري اقطعا، قال فيها اقطعا، أي أنها إلى هذا الحد الذي نحن فيه هي مقطوعة في كلامه، ولكنه بعد هذا ماذا قال؟ قال وغيرها صلة. ننتبه إلى هذه، بارك الله فيكم، قال وغيرها صلة. أيضا ألف صلة هي أصلها نون التوكيد الخفيفة، وغيرها صلا، ولكن كما تعلمون إخوتي الأحبة أنها كانت من باب الوزن فهي كانت الإطلاق. وفي كلام الناظم رحمه الله اختلف الشراح، اختلف الشراح في كلام الناظم في هذا الموضع وغيرها صلة، فقال البعض أي أن في غير هذه المواضع 11 موصولة بلا خلاف. إذن قالوا هذه 11 موضعا فيها القطع وما عداها موصول بلا خلاف، كالشيخ عبد الدائم الأزهري رحمه الله في كتابه الطرازات المعلمة أو المعلمة، وأيضا الشيخ طاش كبري زادة في شرح المقدمة الجزرية، وأيضا الشيخ ابن يالوشة في كتابه الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة وغيرهم، حيث قالوا ولا يفهم أن فيما ورد الخلاف بل القطع، وعندهم في غيرها صلة، أي في غير هذه المواضع المذكورة فهي موصولة كما قلنا، ولكن ما نذهب إليه وما نقلناه عن مشايخنا ومما قاله أيضا يعني شراح الجزرية الأخر كمل علي القاري رحمه الله في شرحه المنح الفكرية بأن الضمير في قوله وغيرها صلة راجع إلى سورة الشعراء فقط لكونها أقرب مذكور، ولأنه المطابق لكتب الرسم والموافق لما صرح به الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة. نعم، ماذا قال إمام الشاطبي رحمه الله؟ قال فيما فعل نقطع الثاني ليبلوكم فيما معا ثم فيما أوحي قتفرا في النور والأنبياء وتحت حتى معا وفي إذا وقعت والروم والشعراء. تقطع الصوت. نعم، السلام عليكم، كيف الآن أخوتي الأحبة؟ الصوت ما زال متقطعا أيضا متقطع. لا حول ولا قوة بالله، البعض عنده قطع. نعم، الآن طيب الحمد لله. نعم، إذا نقول أخوتي الكرام ما قلناه وأيضا مما ذكره البعض من الشراح كالشيخ ملا علي القاري رحمه الفكرية وعليكم السلام ورحمة الله بأن الضمير في قوله وغيرها صلة راجع إلى سورة الشعراء. لماذا قال هذا الكلام وقلناه بارك الله فيكم؟ لكونها أقرب مذكور، ولأنه المطابق لكتب الرسم والموافق لما صرح به الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله فيما فعل نقطع الثاني ليبلوكم فيما معا ثم فيما أوحي قتفرا في النور والأنبياء وتحت حتى معا وفي إذا وقعت والروم والشعراء وفي سوى الشعراء بالوصل بعضهم. هنا أخوتي الكرام الدليل وفي سوى الشعراء بالوصل بعضهم. رجع التقطيع أخوتي الكرام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيكم. هل ما زال الصوت متقطعا عند الجميع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم خير إن شاء الله. نعم متقطع عند البعض. نعم نفصل ونرجع. نعم بارك الله فيكم. نعم أعيد البيت إن شاء الله. ما زال متقطعا الصوت. طيب الآن أفضل. أيضا متقطع. نعم هل خير إن شاء الله. أخرج من الغرفة وأرجع أم نواصل؟ بارك الله فيكم. خير إن شاء الله. نواصل إذن. نعم أعيد الأبيات بارك الله فيكم. أبيات الإمام الشاطبي رحمه الله الذي يؤيد كلام أيضا الذي ذكرناه للإمام الشاطبي رحمه الله وما نقلناه عن مشايخنا أن الضمير في وغيرها صلة وهو يرجع إلى سورة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله أعيد هذه الأبيات بارك الله فيكم فهي مهمة لكي نستدل بها على أن التي في الشعراء هي التي ورد فيها أخوتي الكرام ورد فيها القطع. قال فيما فعل نقطع الثاني ليبلوكم فيما معا ثم فيما أوحي اقتفرا في النور والأنبياء وتحت حتى معا وفي إذا وقعت والروم والشعراء. ثم قال وهذا بيت القصيد وفي سوى الشيء بعضهم. وقال الناظم ابن الجزري رحمه الله الضمير يعود إلى سورة الشعراء. قال في كتابه النشر مقطوعا لتستقيم العبارة أيضا من عنده كتاب النشر بارك الله فيكم يصحح هذه إن شاء الله. قال فيما كتب موصولا وأقول وأظن القصد مقطوعا لتستقيم العبارة في 11 موضعا منها موضع واحد لم يختلف فيه وهو فيما هاهنا آمنين في الشعراء. تحتاج إلى نعدها لأن ذكرناها قبل قليل. فنقول أخوتي الأحبة أن الناظم رحمه الله عندما قال في الأول في مقطع في النظم ثم في النهاية قال وغيرها صلة كأنه أراد رحمه الله من هذا القول أن في 10 المواضع فيها الخلاف ولكن القطع هو ولكن القطع هو الأشهر وعمل الأكثرون عليه كما صرح به في النشر. هذا قاله في المتن أخي ابن النيل أم ذكره المحقق؟ هو ذكر ماذا؟ طاش كبري زادة رحمه الله في الهامش أظن في الشرح هكذا ذكر. نعم أظن أنه ذكر والاتفاق في 11. نعم خير إن شاء الله نرجع إليه مرة أخرى. نعم فإذا قلنا بارك الله فيكم أن عمل الأكثرون على القطع في هذه المواضع 10 كما صرح به الناظم رحمه الله في النشر. أما التي في سورة الشعراء فمتفق على قطعها. نعم وقال ملا علي القاري رحمه الله وإنما حكم عليها بالقطع أولا ثم جوز وصلها إشعارا بأن القطع هو الأولى لأنه هو الأصل في رسم المبنى نعم هذا ما أردناه. نعم إلا أن الداني رحمه الله ذكر في مقنعه في كتابه المقنع صفحة 77 في ذكر فيما قال أن هناك 11 حرفا مقطوعا، وقيل أي وثم عدها ثم قال وقد اختلفوا فيها، أي أن فيها عنده الخلف في هذه المواضع 11، حيث قال صاحب أيضا مورد الظمآن إخوتي الأحبة. إذن الداني رحمه الله عندما ذكر في مقنعه في مسألة فيما قال أن هناك 11 حرفا مقطوعا ثم قال وقد اختلفوا فيها، أي أن فيها عنده الخلف في هذه المواضع 11 كلها عنده خلف فيها. وقال صاحب مورد الظمآن وخلف مقنع بكل مستطر. فنصل إخوتي الأحبة أن مسألة فيما منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق على قطعه وهو الذي ورد في سورة الشعراء عليكم السلام ورحمة الله يا أخ بدر، الذي ورد في سورة الشعراء متفق على قطعه الآية 146 أتتركون فيما هاهنا آمنين، وقسم مختلف فيه وهي المواضع 10 التي ذكرها الناظم من قوله أوحي إلى قوله كلا تنزيل، فهذه إخوتي الأحبة المواضع 10 مختلف فيها بين القطع والوصل، وقلنا أن القطع فيها أشهر عليكم السلام ورحمة الله والباقي موصول باتفاق، وهي في 24 موضعا فإذا مجموع كلمة فيما ورد في القرآن كم بارك الله فيكم؟ 11 و24 المجموع، من هو شاطر في الحساب؟ 11، نعم حسنتم، 35 موضع، العدد الكلي، نعم 10 منها خلاف وواحدة متفق على القطع، والبقية وهي 24 إخوتي الكرام متفق أيضا على الوصل ومن هذه المواضع التي لم نذكرها إخوتي الأحبة أي بقية المواضع فهي في سورة البقرة، وردت في 5 مواضع: الآية 113 والآية 213 والآية 229 والآية 234 والآية 235، وفي سورة آل عمران وردت في 3 مواضع، نعم في 3 مواضع، في الآية 55 موضع وفي الآية 66 موضعين، في سورة النساء وردت في موضعين في الآية 24 وفي الآية 65، في سورة المائدة موضع واحد الآية 93، في سورة الأعراف موضع واحد الآية 190، سورة الأنفال آية 68، سورة يونس وردت في الآية 19 والآية 93، هذه ما وردت في هذه المواضع أخوتي الكرام، كما لو ضربنا مثال فيما أخذنا موضع سورة البقرة الآية 113 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، هذا الموضع الأول الذي ذكرناه الآية 113 سورة البقرة، وآخرها أخوتي الأحبة وآخر هذه المواضع مما تركناه أيضا وهو سورة الأحقاف الآية 26 وأيضا هناك مسألة إخوتي الأحبة أخيرة في هذه في كلمة في مع ما، عندما تدخل في على ما الاستفهامية فتكتب موصولة وتحذف منها الألف تكون هذه إخوتي الكرام عندما يحذف منها الألف تكله تن صوت. نعم رحمة الله في كلمة قطع الصوت. نعم الصوت غير واضح بارك الله فيكم متقطع. هل الآن واضح أحسن؟ خير إن شاء الله. قلنا أن في نهاية هذه المسألة هناك مسألة بارك الله فيكم إذا ورد في مع ما الاستفهامية فتكتب موصولة اتفاقا وتحذف فيها الألف اتفاقا أيضا وتحذف فيها الألف دالة هذه هذا الحذف يدل على الاستفهام يدل على الاستفهام كما ورد في قوله تعالى في سورة النازعات فيما أنت من ذكراها الآية 43 وعندما نقف إخوتي الأحبة على هذه الكلمة نقف فيم نقف فيم بالمد العارض للسكون على الأوجه الثلاثة هذا عند جميع القراء ما عدا البزي له وجه آخر يقف عليها بالهاء فيمه فيمه ولكن في رواية حفص وورش وقالون وغيرها لا يجوز وأيضا في قراءة الإمام يعقوب أيضا أخوتي الأحبة الوقف عنده بالهاء فيمه وتسمى هذه الهاء أخوتي الكرام هاء العوض تسمى هاء العوض أي هي عوض عن الألف المحذوفة هي عوض عن الألف المحذوفة فإذا هذه كانت بالنسبة للمسألة 13 فيما قاله الناظم رحمه الله في الأبيات عندما ذكر في مقطع أوحي أفضت مشتهت يبلو مع ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغيرها صلاء انتهينا من هذه المسألة بارك الله فيكم علمنا ما فيها أخوتي الأحبة من الأقسام الثلاثة قسم فيه خلاف بين القطع والوصل والقطع هو الأشهر وقسم وهو مقطوع باتفاق عند الإمام ابن الجزي رحمه الله وهي في الشعراء أتتركون فيما هاهنا آمنين وباقي المواضع سوف تكون موصولة باتفاق ننتقل الآن إلى المسألة 14 في قول الناظم رحمه الله تعالى فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف وفي نسخة بدل كلمة الشعراء الظلة في الظلة الأحزاب والنساء وصف لأنها تسمى أخوتي الكرام بهذا الاسم أيضا سورة الشعراء تسمى بسورة الظلة لما ورد فيها في قوله تعالى في الآية 189 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم وبدل قول الناظم رحمه الله كلمة وصف وردت نسخة أخرى في قوله والنساء تصف والنساء تصف وكلمتي الشعراء والنساء تقرآن بالقصر أي من غير همز في البيت بارك الله فيكم وهي ضرورة شعرية لاتزان البيت لاتزان البيت وبحره فهذه المسألة تتعلق بوصل وقطع أين عن ما أين أين مع كلمة ما وأين تأتي إخوتي الكرام في اللغة بوجهين تكون وما التي تليها إما أن تكون حرفية أو اسمية إما أن تكون حرفية أو اسمية والواقع منها في القرآن الكريم والواقع فيها منها في القرآن الكريم في 12 موضعا، في 12 موضعا، أي وردت أين مع ما في 12 موضعا. وقسمها الناظم رحمه الله إلى 3 أقسام أيضا. فأمر الناظم رحمه الله بوصل أين مع ما وباتفاق. الأمر الذي ذكره الناظم رحمه الله متفق عليه عندما قال فأينما كالنحل صل، فإذا أمره صل، أي صل موضعين بارك الله فيكم، أين مع ما، وهي في سورة النحل، وأتى بكلمة ولم يذكر اسم السورة، قال كلمة فأينما. أين هذا الموضع فأينما؟ سورة البقرة. نعم سورة البقرة. وكيف عرفنا وعلمنا أن كلمة فأينما هي المقصودة في سورة البقرة، بما أن ذكرنا أن هناك 12 موضعا؟ نعم كيف علمنا أن هذا هو الموضع؟ نعم كيف علمنا أنها سورة البقرة؟ بما أن سورة البقرة فيها ليس الموضع فقط، تولوا الآن بضمن في البقرة. أحسنتم. إذا الله لي قال صل، أي سماء، وهو الكرام باتفاق في موضع. فكان النحل أي صل بالبقرة قرون آي الفاء تعالى المشرق فأينما لو فثمه الله إن الله واسع عليم. خالد بارك الله فيك. هذه الآية 115، هذه الآية 115، وكما قلنا أن هذا الموضع الوحيد الذي فيه كلمة فاء، الذي فيه كلمة فاء. فإذا قال الناظم رحمه الله عندما قال هذا أينما كالنحل، أي كوصلك، الصوت متقطع، نقف قليلا. نعم إخوتي الأحبة، نقول كيف الآن الصوت ما زال متقطعا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم إخوتي الكرام الآن طيب الحمد لله. نعم فقلنا عند قول في الآية 115 فأينما تولوا فثم وجه الله، كوصلك لأينما الواقعة في سورة النحل، الواقعة في سورة النحل، ولم يرد غيرها في سورة النحل أيضا. أخوتي الأحبة، يعني عندما أطلق السورة فلا يرد غير موضع واحد في سورة النحل، وهو المراد من قول الناظم رحمه الله كالنحل صل، لذلك أطلق اسم السورة دون اقتران، لم يقرن هذه السورة بكلمة وما شابه ذلك. والموضع هو في قوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير. نعم الآية 76 بارك الله فيك. تفضل أخي آدم بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. نعم يعني لا أستطيع أن أغلق الغرفة، لأنه يعني صاحب الغرفة الأخ الفيصل موجود في الغرفة، هو فقط اللي يستطيع أن يغلقها يعني، فإذا هو يسمع يعني يغلقها، أراسله يعني على الخاص ولا يجيب، فتستمر شيخنا إن شاء الله يعني. لا أستطيع يعني أن أغلق، فقط صاحب الغرفة لا يستطيع أن يغلقها. تفضل شيخنا لكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الصوت الآن؟ طيب إن شاء الله. نعم خير إن شاء الله، بارك الله فيكم. إذا ندعو أخوتي الأحبة من كان معنا ولم يعني يعرف أننا رجعنا مرة أخرى، كل يدعو من كان موجودا إن شاء الله. توقفنا أخوتي الأحبة أيضا متقطع، رجع التقطيع أخي الفيصل، سبحان الله. إذا ليس من الغرفة المشكلة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. متقطع أيضا، خير إن شاء الله، يبدو أن هذا من البرنامج.